سورة النساء آية 14 و100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دوري أبي عمرو حمزة وخلف يقول فسوف يؤتيه أجرا عظيما بالياء، فسوف يؤتيه أجرا عظيما. السوسي يقولها فسوف يؤتيه، فسوف يؤتيه بغير همز. أما ورشو أبو جعفر فيقول بغير همز مع النون، فسوف نوتيه، فسوف نوتيه أجرا عظيما. طبعا ابن كثير هيبقى عنده صلة فاء الضمير، هيقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ورش عنده مد مع صلة ميم الضمير. لا خير في كثير من نجواهم إلا، وعنده تفخيم لام أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. يلا يا سيدي، معنى هذه النجوى هو الكلام والمحادثات، الحديث. تناجي إنسان يعني تتحدث معه، يبقى لا خير في كثير من نجواهم يعني محادثتين إلا في أغراض ثلاث. الخير في أغراض ثلاث، الناس تتكلم لأغراض كثيرة، فالأغراض الثلاث هي التي فيها الخير، وما سواها إن لم يكن شرا في ذاته فقد يؤدي إلى شر. هذه الأغراض الثلاثة، أن تكون إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يبقى كلامك مع الناس في هذه الثلاثة أغراض، إما أن تأمر بصدقة أو تأمر بمعروف، طبعا تأمر بمعروف يعني وتنهى عن المنكر، أو إصلاح بين الناس عشان تصلح بين الناس ما فسد من علاقاتهم البينية. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ولا بد ان تفعل ذلك بقى ايه لوجه الله، تحدد النيه، مش علشان تبقى ايه زعيم في قومك، او علشان تاخد سلطه زمنيه او سلطه ماليه او سلطه حتى في قلوب الناس، مدح مجرد ان يمدحوك. لا تفعل ذلك من اجل الا ان يكون ابتغاء مرضات الله. اللي يفعل ذلك فسوف نؤتيه اجرا عظيما، دل على ان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال كده، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. طب يأكل خيرا في إيه؟ يبقى أمر بصدقة ومعروف وإصلاح بين الناس، فده تفسير حديث النبي. فليأكل خيرا، إيه هو الخير اللي في القول؟ إذا كان بينك وبين الناس يبقى أمر بمعروف أو أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، إذا كان بينك وبين ربك يبقى ذكر ودعاء وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تشغل نفسك بغير ذلك. ولو نظرت إلى سيرة النبي تجدها هي كده، سيرة النبي كانت كده، لم يكن يتكلم كما يتكلم الناس في أي موضوع وبتخريف وتهريف وتحريف. فكان صلى الله عليه وسلم حتى كان إذا يعني أراد أن يعني يتبسط مع الناس ويداعب الناس كان لا يقول إلا حق حتى في مداعبته صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. بعض طوائف العرب كانت تعبد الملائكة على إنها إناث، يقول على الملائكة أنهم إناث ويعبدونهم من دون الله، فربنا إيه علق عليه؟ إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. يلا يا سيدي. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أيوة. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن لفطرة الله، خلق الله هنا بمعنى دين الله، فليغيرن خلق الله يعني فطرة الله اللي يدين الله، ودي من مفردات القرآن، جاء الخلق بمعنى الفطرة. وليبتكن أذان الأنعام، كانوا إيه يعلموا بعض أذان الأنعام اللي عندهم ويجعلوها للآلهة بتاعتهم، يقطعوها كده ويشقوها عشان اللي يشوفها يقول دي للإله فلان وده للإله فلان، وده كل ده إيه بتزيين الشيطان لهم وتجديلهم وإبعادهم عن الصراط المستقيم. اتفضل يا سيدي. ومن يتخذ خلق الله اللي هي فطرة الله، ولن تجد لفطرة الله إيه تبديل، فطرة الله التي فطر الناس عليه اللي هي خلق الله هنا في النساء، في الروم سماها فطرة الله، في النساء سماها خلق الله. فهمت بقى؟ عشان تربط القرآن ببعض. يلا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. نعم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نعم. المحيص المهرب يعني. ولا يجدون عنها محيصا يعني مهربا أو مفرا أو نجاة أو خلاصا، كل دي بمعنى واحد. يلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. وقراءه حمزة والكسائي وخلف ورويس بإشمام الصاد زي يقول ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله قيلا بإشمامها زايد. يلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ومن يعمل سوءا ومن ليه ما فيش واو منع من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هنا في ثم نصف الربع. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، دي قراءة أبو جعفر المد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وباقي القراء بالتشديد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، مش كل واحد بقى يتمنى شيء ولا يعمل من أجله يظن أنه يحصله، لابد أن يسعى لتحصيله. يلا يا سيدي. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ورش يقول ولا يظلمون نقيرا. يظلمون نقيرا نقيرا. يفخم لام يظلمون ويرقق راء نقيرا. ده ورش. فأولئك يدخلون الجنة. المكي والبصري وشعبة وأبو جعفر وروح يقولوا فلا يدخل. فأولئك يدخلون يدخلون الجنة. يلا يا سيدي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. دي قراءة هشام. هشام عن ابن عامر. والإبراهام في الموضعان يعني. يلا يجي. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. سبحانه وتعالى. يلا يجي. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. نعم تفضل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. فلا جناح عليهما. يعقوب يقراها عليهما أن يصلح بينهما. اللي يقول يصلح دول الكوفيون بس عاصم وحمزة وكسائر يقول يصلح لكن باقي القراء أن يصالح بينهما صلحا. أن يصالح ورش طبعا يفخم اللام يقول أن يصالح بينهما صلحا. يبقى عندنا يصلح يصالح قراءتان. يلا يا سيدي. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أيوة هنا انتهى الربع في العد المدني والكوفي. في العد المدني والبصري هنا تلاقيه ثلاثة أرباع الحزب في الموضع ده. يلا يا سيدي. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. من سعته. من سعته. وكان الله واسعا حكيما. سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلهم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. غنيا عن إيمانكم وحميدا أن يحمد إيمانكم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إن اتقيت الله يحمد لك ذلك ويثيبك وإن لم تتق الله غني عنك لا تنفعه بتقواك أو بكفرك. يلا يا سيدي. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سبحانك. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بها قرين وكان الله على ذلك قديرا. نعم. أبو جعفر يقرأ بغير همزة. إن يشأ يذهبكم أيها الناس. تفضل يا سيدي. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.